يدخل من الباب المخصص عند المنبر أو عند المحراب. ما إذا لم يكن هناك باب واحتاج إلى الدخول وتخطي رقاب الناس هذا لحاجة لا بأس. أو رأى فرجة في صف ولم يسدوها فيذهب إليها هذا لا بأس، لأنهم هم الذين أخطأوا وفرطوا في ترك هذه الفرجة. نعم. إذا سبقك أحد إلى مكان في المسجد في الجمعة وفي غيرها يحرم أن تقيمه وتجلس في مكانه، لأنه سبقك إلى هذا، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو كذلك يحتاج إلى الأجر مثل ما تحتاج إليه، فلا تتعدى عليه، فلا تقيم الناس تجلس في مكانه تزعم انك كبير او انك لك شان او انك لك، لا يجوز. من سبق الى المسجد فهو احق، احق به من منفاء من منفاء. الا اذا ركى الواحد من أصحابه أو من خدمه أو من أولاده بل احمل مكان لي لما أجي فلا بأس أنه يقيمه يجلس في مكانه، لأنه وكيل عنه ونائب عنه. نعم. هذا فيه نظر، يعني فرق المكان واحتجاجه في المسجد هذا فيه تفصيل. إن كان الذي فرش واحتجج طلع لحاجة، طلع من أجل حاجة، من أجل توضأ، من أجل حاجة ضرورية ثم يعود، فهو أحق بهذا المكان ولا يجوز رفع مصلاه والجلوس فيه، لأنه جالس فيه متقدم، ولكن عرضت له حاجة فخرج لها وسيعود إليها، يعود إلى مكان هذا أحق به. أما من احتجج المكان وجلس في خارج المسجد بغير عذر وإنما للكسل ويقول أنا أمن المكان ولا برايح إلا لاجي الإمام، هذا يجب أنه يرفع عليه، يرفع فراشه يمكن المتقدمون من المكان، لأنه ظالم ومعتدي. هذا الذي ذكرنا هذا مثل صاحب الفراش، إذا عرض له حاجة وقام وفي نيته أنه يعود قريبا فهو أحق بمكانه، فلا يجوز أنه يرفع فراشه أو عصاه إذا كان قد عصى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ومن دخل، يعني دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب خطبة الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم